ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، مع المجلس 76 من مجالس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال طيب الله ثراه: باب دعوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باب، بعد أن تكلم عن شيء من أدب الدعاء وعن أماكن أو أزمنة أو بعض الأماكن والأزمنة التي يستجاب فيها للدعاء، ذكر مجموعة طيبة مباركة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم التي توصف بأنها من جوامع الكلم، وأنها مما جمعت خيري الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن خالد حران، قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس يربوعي، قال حدثنا زهير بن معاوية، قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن مولى لهم وهو لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: اللهم إني أسألك غناي، أن يستغني، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يغنيه عن الخلق، يعني أن يستغني بربه جل وعلا عن الخلق فلا يحتاج لأحد من الخلق عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بالغناء، وليس المراد بالغناء الغنى الفاحش الذي يوصف فيه الإنسان بأنه يطغى، وليس المراد بالغنى كثرة المال والعرض، ولكنه الغنى الذي يستكفي به عن الخلق ويستغني به عن الخلق. وغنى مولاي أي الموالي الذين أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا على يديه عليه الصلاة والسلام، ويطلب من الله أن يغنيه وأن يغني هؤلاء. قال حدثنا يحيى بن موسى، قال حدثنا وكيع بن الجراح، قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل ابن حميد عن أبيه قال رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قل اللهم عافني من شر سمعي أي لا يسمع منكرا ولا يفعل بأذنيه محرما، وبصري لا يرى الحرام ولا يرى الحرام المحرم، ولساني لا يتكلم بما حرم الله، وقلبي أمراض القلوب من الحسد والشحناء والبغضاء والحقد والكبر والعجب إلى غير ذلك من الأمراض الخبيثة التي تصيب القلب. وشر منيه قال وكيع المني يعني الزنا والفجور، أي أن الله عز أي أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يقيه شر فرجه فما يقع في أمر محرم. فهذا الدعاء يسأل الله العافية من هذه من شر بدنه ومن شر جسده، اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قال رحمه الله تعالى حدثنا خبيصة، خبيصة ابن عقبة السواك، قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني ولا تعن علي، أعني على فعل الخيرات، وأعني على الجهاد في سبيلك، أعني على النفقة في سبيلك، أعني على قيام الليل، اللهم أعني في أمور كل ولا تعن علي، يعني لا يعين علي ظالما ولا يعين علي بشرا، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ينصره سبحانه ولا يتخلى عنه، وعليكم الصح وكذا. فإذا تخلى الله عن العبد نصر عليه غيره، ويسر الهدى لي، يسر الهداية، لأن توفيق الله للعبد هو الأصل. كثير من الناس قد يتمنى الخير وقد يريد الخير على الأقل في ظاهر كلامه، لكنه لا يوفق للخير. فإذا يسر الله لك الهداية هديت، فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى ليس بالعلم، فكم من أهل العلم ضلوا في عصره، ليس بالدعوة فكم من حملة الدعوة ضلوا في عصرنا وانحرفوا عن الصراط المستقيم وابتدعوا في دين الله ما ليس منه. وليس بالمال، فالمال يؤدي إلى الطغيان. وليس بالأولاد، فرب أولاد ينغصون على الأب حياته، إن من أموالكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروه، ويعني ينبغي الحذر. ليس بالصحة نهتدي، إنما الهداية تأتي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ويسر الهدى لي. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال سمعت عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث قال سمعت طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وانكر لي ولا تنكر علي، انكر لي ولا تنكر علي. صفة المكر لله تسمى بصفة المقابلة. الصفات إما صفات إثبات كصفة العلو الرحمن على العرش استوى، كصفة النزول في الثلث الأخير من الليل للتجلي الإلهي ينزل ربنا في الثلث الأخير، حديث أبي هريرة في البخاري وغيره، صفة المجيء وجاء ربك والملك، هذه صفات إيش؟ إثبات. صفات نفس وهي لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي النقص بما يتضمن كمال نقيضه. وهناك صفات لا تأتي مفردة إنما تسمى بصفات المقابلة، لأنها لو ذكرت إثباتا أو نفيا فهي نقص، كصفة ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعه، نسوا الله فنسيهم، هذه تسمى بصفات المقابلة، وهي تدل على كمال صفات الله عز وجل. فالمكر من العبد كذب، فجور، إظهار ما لا يبطن، والمكر من الله بهؤلاء استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويخطط لإيذاء المسلمين. فالله عز وجل يستدرجه ويمهله سنة سنتين عشرا عشرين، ها، وهو ايش؟ يتمادى يتمادى يتمادى يتمادى، فإذا أخذه لم يفلت. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، انصرني يا رب على من ظلمني وآذاني، رب اجعلني شكارا لك، صيغة مبالغة من شاكر فعال، شكار، ذكارا راهبا لك، ذكارا من كثرة الذكر، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات، ثم قال إنها إيش؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، راهبا لك أي خائفا، مطواعا لك، طائعا لله، وهذه من صغر المبالغة، مخبتا لك نيبا، أواها منيبا، رجاعا، كثير تأوف والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسد لساني واسلل أخيمة قلبي. الأحقان والأحساد والكبر والعجب والضغائن أشبه هذا طهر قلبه. رب اجعلني شكارا لك، ذكارا راهبا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، أواها وليبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي، نقني واغسل داخلتي، وأجب دعوتي، إذا دعوتك يا رب فأجب دعوتي، وثبت حجتي، حجة دليل خلال الكتاب والسنة، واهد قلبي، اهد قلبي إلى الصراط المستقيم ولا تجعله ينحرف، وسدد لساني، لا تجعلني أتكلم بما لا يليق ولا أتحدث بما يطيبك، أسلل سخيمة قلبي في قلبي ونقيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم على المنبر: إنه لا مانع لمعاطيه ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. لا مانع لمعاصي الله عز وجل. ما يمسك الله من رحمة فلا مرسل له. إن أراد أن يعطيك لو اجتمعت الدنيا لا يستطيعون أن يمنعوا مهما اجتمعوا. وإن منعك لو اجتمعت الدنيا ما يستطيعون أن يعطوك. فهنا تعليق القلب بالله يقينا وتوكلا وثقة، يقين في الله سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطيت. سبحان الله، بعض الناس يبذل خلاص ستنزل، واخرج انتظر ستنزل راح. سبحانك يا رب، خلاص يعني الرزق قضي الأمر بكل الأسباب البشرية، آت لا محال. وأخذنا احتياطاتنا وأخذنا بالأسباب ثم لا شيء. سبحانك رب، أنا منتصر، بيني وبين هذا الرزق قاب قوسين أدنى، قضي الأمر خلاص. اشتغلت وبذلت وسعيت وجديت وفجأة ولا شيء. لماذا؟ لأنه لم يكتبها لنا. لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع، لا مانع لما أعطيت. إن رزقك لا يستطيع أحد أن يمنع. فاجئ رزق يبحث عن صاحبه، تجلس في يوم هكذا تفاجئ، تعالى يا فلان اعمل كذا، أو أنت تقوم تشتغل في، أو إنسان يتاجر في شيء، سبحان الله يفتح له من أبواب الرزق ما شاء الله. يوم آخر سبحان الله مستحيل. تجلس تقرأ في يوم تفاجئ أنك ما شاء الله تجد انشراحا وراحة وطمأنينة، وتجد أن الله يصرف عنك الشواغل، ويوم آخر وفي يوم آخر تأتي لتدرس تفاجئ إن كنت متزوجا الزوجة والأولاد والدنيا والسيارة تعطلت والمواصلات وقفت والدنيا معقة. فلا معطي لما منع ولا منع لما أعطي. ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الفضل والقوة مهما بلغ من قوة ومهما بلغ من حظ، فإنه لا ينفع ولا ينتفع من ذلك إلا بإذن الله سبحانه. ولا ينفع ذا الجد منه الجد، يعني القوة والحظ لا ينفعان صاحبها أمام الله عز وجل. فالكل ضعيف والكل فقير والكل ذليل. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين والاستقامة على منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ثم قال معاوية رضي الله عنه: سمعت هؤلاء الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، يعني على هذا المنبر، على منبر المدينة النبوية، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذك المنقري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن كعب القرظي قال سمعت معاوية نحوه. ساق الإسناد من أجل إيش؟ يعني إنها الرواية الثانية فيها اختلاف بعض الألفاظ. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان عن ابن عدلان محمد عن محمد بن كعب القرظي سمعت معاوية رضي الله عنه نحوه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى هو موسى العنزي، أما موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذك المنقري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي حسين قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق الدعاء أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي. هذا دعاء، هو جزء من حديث عند مسلم. شبيه بحديث إيش؟ بسيد الاستغفار. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي. يعني أنت مطالب بمثل هذه الأدعية. إقرار بالعبودية والاعتراف بربوبية الله لك، إقرار بأن النفس ظالمة والاعتراف بالذنب، ففي اعتراف بالذنب واعتراف وإقرار بسعة رحمة رب العالمين وأنه يغفر الذنوب، ثم التوحيد، رب اغفر لي، طلب المغفرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا أبو قطن عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة بن موسى عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، يعني يدعو يقول: اللهم أصلح لي دين الذي وعصمة أمري. انظر لأدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتذلله بين يدي ربه، لا يذهب يحرف دين الله ويخرب في شريعة الله ويقضي أو يسعى للقضاء على منهج سلف الأمة، والحمد وكأن الكلب لم يأكل له عجينا، لا يبالي. يا أخي اتق الله، وأنت تتقل بين يدي الله ماذا تقول لربك. وأخيرا الدستور، ولا يجوز أن تقر بهذا الدستور. كيف وأين المشايخ، مشايخ الضلالة والبدعة الذين شاركوا في وضع دستور كفري؟ وسيخرج مشايخ السوء يقول: نحن حاولنا أن نخفف الشر. أنت جئتنا بالكفر، جئتنا بالكفر، تنحوا، وجدتم أنه يضغط عليكم لتمرير الكفر، تنح. لا، كيف نترك الدنيا، نترك الوجاهة، أصبحت عضوا في جمعية التأسيسية الوضع دستور البلاد، فأنا ممن وضع دستور الكفر للبلاد. مصر دولة ديمقراطية والمواطنة، يعني أن نظام الدولة والفقر اليتيمة التي يبطلها ما قبلها وما بعدها، يعني مدينة الدولة الرسمية إيش؟ الإسلام. وأصبحت مبادئ الشريعة، المبادئ، ونختلف هل هي مواد الشريعة أم مبادئ الشريعة. لا، اتركها للعلمانيين. طيب ما تركتم، ذهبتم وانحرفتم وضللتم، ولماذا؟ فهنا النبي ضد من؟ انت تعمل مظاهرة ضد من؟ ضد نفسك. يعني الان ما هناك من المشايخ من هم هذا الفخ الذي قلناه مرارا وتكرارا، يجعل لك مجموعة من مشايخ السوء، مشايخ الظلمات في مثل هذا المكان. من قبل كنا نستنكر على الأزهرية عندما يضع يده في يد النصراني ويقول الهلال والصليب معا، تفاجأ اليوم بمشايخ بلحية وهو يحضن القسيس فرح وسعادة وهو يصور. طب التصوير حرام، وولاة النصارى حرام، والإقرار لهم بما هم عليه من الكفر كفر. هذا فريق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أصلح لي دين يا رب، أصلح لي دين، لا تكلني نفسي. فالدين هو الأصل. لماذا؟ لأنه لو لم يصلح الله عز وجل لمن صلح، ما صلح ولا انصلح. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا داعي للكبر ولا داعي للغطرسة. أنا حزبي يتبعه 12 مليون شراف أو 10 مليون شراف، أنت تفتخر بالعدد؟ ما كان فرعون يتبعه أكثر من هذا أو حوله أو أي طاغية أو أي قوم أو أي شيء. يعني لا، العبد يتذلل لله، اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمر. العصمة في الأمور كلها أن إيش؟ أن ينصلح ديننا وأن يكون على الصراط المستقيم. وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. وما ينصلح حال الدين والدنيا خراب، ما أنا معاشي سيكون ما يكون. لا، انظر لخير الدنيا والآخرة، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أعيش الدنيا تكون صالحة ما تكون سيئة فاسدة، واجعل الموت رحمة لي من كل سوء. افترض ان الدنيا اختلطت الامور فيها وغلب الشر على الخير والفساد على الصلاح، فالموت اخير ان نلقى ربا كريما رحيما نلجأ اليه ونعبده ونشكره ونحمده، أكرم وأشرف من نعيش على معصيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المديج، علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان ابن عيينة، قال حدثنا سمي مولى عن أبي صالح الذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء، من جهد البلاء، من أن تصل في البلاء والهم إلى أقصى الجهد، كان يتعوذ من هذا عليه الصلاة والسلام، ودرك الشقاء، أن يدركك الشقاء وأن يسيطر عليك، وسوء القضاء، ودرك الشقاء وسوء القضاء، نسأل الله العافية أن يقضى علينا بأمر السوء، وشماتة الأعداء، أن يشمت بنا أعداءنا أو أن يشمت فينا أعداءنا، والله العافية رحمك الله. فكان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء سوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان بن عيينة: في الحديث ثلاث التي أنا سمعته من سمي كانوا ثلاثة، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهم. هو يقول إن أنا زدت واحدة ما أدري ما هي، نسي. قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى العبس عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السريع عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله جدي إسرائيل عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه الخمس، من الكسل والبخل. الكسل أن يمتنع الإنسان من أداء واجباته، من أداء ما عليه، والبخل أن يمتنع من إخراج المال في مصارفه، وسوء الكبر أن يبلغ من العمر عتيا، وفتنة الصبر، فتنة هم طويلة، وعذاب القبر. كل هذا كان يتعوذ منه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن صرهد قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان قال: سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز أنه لا يستطيع، والكسل أنه يستطيع لكنه لا يؤدي، والجبن والهرم كبر الشديد. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم ضيق مكد والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. إن الدين يعني يقترب ما تستطيع أن تسدده، وأن يغلبك الرجال وأن يهينوك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن علقمة بن مرصد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت، ما تقدم من عمل وما تأخر وجد فيه شائبة من الشوائب أو من معصية أو من خطأ، وما أسررت في نفسي وما أعلنت أمام الناس، وما أنت أعلم به مني. ممكن أخطئ وأنا لا أدري، إنك أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. تقدم من شئت وتؤخر من شئت، وترفع من شئت وتخفض من شئت، وتعطي من شئت وتمنع من شئت. ثم ختمها بالتوحيد: لا إله إلا أنت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى. وقال أصحابنا عن عمرو: والتقى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى الهداية، والتقى تقوى الله، والعفاف أن تتعفف عن كل المحرمات وكل القاذورات، والغنى أن تستغني عن الخلق وأن لا يبقى وأن لا يكون فقرك إلا لله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بيان قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي قال حدثنا الجريري سعد بن إياد عن ثمامة بن حزم قال: سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته: اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قلت: من هذا الشيخ؟ قيل: أبو الدرداء. طيب، أبو الدرداء لعله سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسند الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقبي عبد الملك بن حبيب قال حدثنا إسرائيل عن مجزأه عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد. الثلج معروف، البرد الذي ينزل مع المطر، والماء البارد، كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ، يعني، وأيضا كما يطهر الثوب من دناسته ووسخته. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر، فأنت تكثر. حسنة الدنيا على رأسها الزوجة الصالحة، وحسنة الآخرة الجنة والحور العين. فحسنة الدنيا الطاعة من جملتها المرأة الصالحة، وحسنة الآخرة الجنة ومن جملتها الحور العين. اللهم آتنا في الدنيا حسن في الآخرة حسن وقنا عذاب النار. وكان يكثر من هذا الدعاء. قال شعبة: فذكرته لقتادة فقال: كان أنس يدعو به ولم يرفعه. يعني أنس كان يدعو به في بعض الأوقات وفي بعض الأوقات يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء. قال حدثنا موسى أبو سلمة الطبوذك المنقري قال حدثنا حماد عن ابن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر. طب وكان فقيرا؟ نعم، لكن الفقر الذي يحوجك لغيرك، لكن الكفاية فيها الخير، فليس ممن يطغى بالمال وليس ممن يتعب وقد ينافق وقد يبتلى في دينه بسبب طلبه للمال. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. استعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم سواء كان ظالما أو مظلوما عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمد بن سليمان عن ليث، ليس هنا ليس بن أبي سليم ضعيف، عن ثابت بن عدلان عن أبي عبد الرحمن الحبجي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه، فقلنا دعوت بدعاء لم نحفظه، فقال سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم، أنا سآتي بدعاء مختصر يجمع كل ما قلت. اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا بقى؟ نسألك مما سألك ونستعيذ بك مما استعاذ بك. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال أنت المستعان على الأمور كلها وعليك البلاغ تبلغنا مرادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا تحويل عن الطاعة إلى المعصية ولا عن المعصية إلا إلى الطاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة النار. يستعيذ بالله من فتنة المسيح لأنها من أبشع الفتن، ويستعيذ بالله من فتنة النار. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس يربوعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن نصير بن أبي الأشعث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل فائدة بخير. يا رب ارزقني القناعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قد أفلح من أفلح ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، يعني أن يقنعك بما رزقت لي. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة بخير، اخلف علي فيما غاب عني في كل غائبة بخير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هناك عمرو بن مرزوق، هنا مسدد، هناك شعبة، هنا عبد الوارث، هناك طيب، وهنا عبد العزيز، هناك ثابت، وأنس. إذن هو غاير بين الإسنادين. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا أبو الأحوص عن عمش عن أبي سفيان، أبو سفيان طلحة بن نافع ويزيد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا صرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. لكن هنا هو اكتفى بهذا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا رجل من أسلم يقال له مجزأة، هو الرجل ثقة لكن شعبة ما كان يعرف معرفة وثيقة. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالبرد والثلج والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقيني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا الدعاء مع كون النبي صلى الله عليه وسلم جعله دعاء إلا أنه كان يدعو به عند الوضوء. وبعضه عند الاستفتاح من الصلاة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي صلى من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أن تزول النعمة عنا، وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. تفضل. بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، لأن نعوذ بالله أن نعمة الله تزول عنا، فإن الذي يزيلها هو الله عز وجل. وتحول عافيتك، أن عافيته تتحول عنا، فيصير الإنسان بلا عافية بل يوكل إلى نفسه. وفجأة نقمتك، يعني النقمة وتأتي فجأة العذاب، ويأتي فجأة هذه مصيبة. يعني مثلا لو تعلم بسيل سيأتي، لو تعلم بزلزال سيأتي، لو تعلم يعني ستخفف على الأقل، ستحمل ما تريد، لكن تأتي النقمة فجأة ما تستطيع أن تتصرف عنها. وجميع سخطك، أعوذ بالله من سخط، كل سخط سبحانه وتعالى. بعد أن ذكر جملة طيبة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم رجع لوقت من أوقات إجابة الدعاء. باب الدعاء عند الغيث والمطر. باب الدعاء عند الغيث والمطر، عند نزول الغيث. وينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، نزول الغيث يغيث الناس. والفرق بين الغيث والمطر دقيق، أن الغيث إما يكون باستسقاء أو بحاجة الناس إليه لأنه يغيث، ما هو مطر. لكن لماذا فرق بين الغيث والمطر؟ فالمطر ينزل سواء احتاجه الناس أو لم يحتاجوا، سواء نزل انتفعوا به أو لم ينتفعوا به، لكن الغيث ينزل عند حاجة الناس إليه أو عند طلبه وعند الاستسقاء، فيغيث الناس في إيش؟ في حاجاتهم. لكن المطر قد يحتاجونه بعد شهر وينزل اليوم، فيتحول مثلا إلى غيل. غيل يعني الأرض التي يجتمع فيها الماء. باب الدعاء عند الغيث والمطر، يعني عند نزول الغيث الذي طلبناه سواء باستسقاء أو بدعاء ندعو الله، وعند نزول المطر فالمطر خير أردناه أو لم نرده، فرحنا به أو تألمنا بنزوله، انتفعنا به أو أخر الانتفاع به، فهو على كل حال خير ما لم يأتي بعذاب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله. قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلت به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. رأوا السحابة قالوا: إن شاء الله مطر، المطر ينزل علينا، هذا عارض ممطرنا، هذا الذي يأتي قبل المطر. لا، هذا فيها العذاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته بأمته ورحمته بالأمة إذا رأى سحابة في أفق من السماء يتغير عليه الصفرة خشية أن تكون مقدمة للعذاب والعياذ بالله، وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه، يقبل عليه يدعو، فإن كشفه الله حمد الله، إذا انقشعت وذهبت خاصة السحابة المسودة، إذا انقشعت وذهبت وخرجت يحمد الله عز وجل، وإن مطرت قال: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، صيب يعني ما يصب، أو سيبا ما يسيب ويأتي، الرزق الذي ينزل من السماء اللهم اجعله نافعا يا رب العالمين. لماذا بعض الأوقات السيول تجرف البيوت والأولاد والنساء وتأتي المصائب، وقد تزلزل الصخر وتشق الجبال، لكن عندما يكون نافعا ينتفع المسلمون به ولا يتأذون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه. هذا الذي نشأ يعني ظهر، خاصة إذا كان فيه إيش؟ سحابة سوداء، لأن هذه مما يخشى منها والعياذ بالله. فإن كشفه الله حمد الله، الحمد لله ارتفعت وانكشفت. طيب، وإن مطرت، إن نزل المطر من وراء هذه السحابة أو الناشئة هذه، قال: اللهم سيدا، عندي سيدا، في رواية تكون ايه؟ صيبا، صيبا نافعا، ما ينتفع المسلمون به، ما يتأذون به. باب الدعاء بالموت. هنا البخاري لم يذكر حكما، هل يجوز أم لا يجوز؟ الأصل أن تمني الموت لا يجوز، لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به، فإن كان لا محالة فعلا فليقل اللهم أعطيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. لا يجوز أن نتمنى الموت لأي أمر يقع به، لكن إذا كان ولا بد فليدعو الإنسان اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أنت تدعو الله عز وجل فهو أعلم، فهو العليم الحكيم الخبير. يا رب إن كانت الحياة أفضل أحيني، وإن كانت الوفاة أفضل فتوفني. لماذا؟ حتى خشية أن تفتن في دينك. ممكن أعيش وأفتن في دينك، وقد رأينا بأعيننا بعض الفتقة الفجرة، سواء من انحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط اليهود والنصارى، أو أيضا من انحرفوا إلى صراط اليهود والنصارى بعد أن كان داعية إلى الله على زعمه، أصبح ناقدا سينمائيا يعيش في وسط الفاسقات والفاجرات والملعونات، فيصور بجوارهن ويعبث ويعبثن مع بعضهم ويلهو مع بعضهم إلى غير ذلك والعياذ بالله. هذه مصيبة. لا، كان موت هذا أشرف وأكرم، أن يموت على طاعة على استقامة. فكم من إنسان ينحرف عن الصراط المستقيم قبيل موته، وكم من إنسان يتوب من الذنوب والمعاصي قبل موته، فنسأل الله العافية. فهنا الدعاء بالموت الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا تغير حال الناس وتغير أهل الزمان فلا يدعى بالموت، إنما يدعى بإيش؟ اللهم أحيني ما كانت الوفاة الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. طيب البخاري دعا الله عز وجل بالموت في نهاية عمره، لماذا؟ ضاقت به الدنيا. البخاري، انتبه، البخاري تصور أن هذا الإمام العظيم تضيق به الدنيا، لكن من علامات إخلاصه أن الله رفع قدره بعد موته. طرده محمد بن يحيى الزهلي وأخرجه خالد بن أحمد وعليكم السلام من بخارى، وأخرجوه من بخارى وسمرقند حتى توفي بقرية حرتين، وصلى عليه أفراد قليلون. هذا إمام الدنيا في عصره عليه رحمة الله. فتي الآن واحد يقول لك أصل فلان، لا، كم يعني مع عشرة؟ للحيث كل واحد فقط، ده هم خمسة على مستوى الجمهورية. وهل العبرة بالأعداد؟ حتى ولو سلمنا بهذا الكلام المكذوب، هو أتم البخاري خلاص، ضل البخاري وبدع البخاري واشتم في البخاري وصم في البخاري. إذا كان البخاري قد مات طريضا وحيدا شريدا، طيب إذن هو على ضلالة وبدع، حاشاه وكل، وحاشا لله أن يرفع من كان مقروضا. لكن كانت محنة وفتنة، يطرد من بلده ويطرد، وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، فدعا الله أن يقبض روحه. اللهم إنه قد ضاقت علي الدنيا بأسرها، اللهم فاقبض روحي. فيموت ليلة عيد الفطر رحمة الله تعالى عليه، ويموت غريب في بلاده، يعني غريب في بلاده وقريب في بلاده وهو مشتت في بلاده رحمة الله تعالى. هذا يعطينا القوة ويعطينا العزة، وأن الاعتزاز ليس بالأعداد وليس بالأموال وليس بالأحزاب المنحرفة الجاهلة الظالمة التي انحرفت عن منهج الله إلى منهج العلمانيين زورا وظلمة وفسادا، نسأل الله العافية. لا، إنما العبرة بالحق، اتباع الحق والثبات على الحق. ولو مت ولم يصلي عليك إلا 15. طب أين هذا من كلام الأحمد، من كلام الإمام أحمد لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز؟ وقالها الخبتيت الخبيث عندما مات فرعون، شنو ده؟ لعنة الله عليه. يعني أخذ كلاما للإمام أحمد في المسلمين يضعه الدجال، يضعه الدجال في الكافر الملحد الذي هو أحد فراعنة الأمة. لا، المراد إذا كانت السنة عالية خفاقة، وأهل السنة لهم شأن، فبيننا وبينهم الجنائز. لكن إذا غلبت البدعة على الناس أو غلبت المجاملة على الناس، من الممكن، كما كانت أكبر من أكبر الجنائز في التاريخ المعاصر جنازة عبد الناصر، أكبر من جنازة ابن باز والألباني وابن عثيمين والفطاح وابن حميد وابن جبرين. هل هو يساوي المسمار نعل واحد فيهم؟ لا والله، والله ما يساوي مسمار نعل واحد فيه. الجنائز التي يشهدها الذين يشفعون. أما إذا غلب على الناس البدع والشر فما قيمة هؤلاء؟ فالدعاء بالموت إذا تغير حال، إذا تغيرت أحوال الناس وضاقت الأرض على الإنسان بما رحبت، عند ذلك يدعو ربه عز وجل أن يقبضه خشية أن يفتن. وتخشى أن تفتن، تخشى أن تفتن في دين وأن تؤذى في دين. وقد تغيرت أحوال الناس وأحوال أهل هذا الزمان خاصة، فطلب الموت رحمة الله تعالى عليه لعلمه أن طلب الموت يكره أو يحرم لغير ضرورة، أما إذا وجدت الضرورة فلا حرج في مثلها، بأن يضيق عليه وأن لا يستطيع أن يبلغ دين الله عز وجل كما أمر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد، قال حدثنا يحيى سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد، قال حدثني قيس بن أبي حازم، قال أتيت خبابا، خباب بن الأرت رضي الله عنه، وقد استوى سبعا، يعني الأمراض بدأت تدخل بدنه، فاستوى مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت. لماذا؟ لأنه مرض، والألم يأتي في جسده، فلم يتجرأ على الدعاء بالموت. لكن لماذا تجرأ البخاري؟ لأن الألم أتى لقلبه وضيق عليه في دعوته، وأصبح يعني ينظر إليه أنه مبتدع وأنه ضال وأنه منحرف وأنه فهذا كان أشد من مرض الجسد. وأيضا حتى يرتاح الناس منه، إذا كنت أنا الذي سيظل الناس يختلفون من حولي فالأمر. ولننظر، فكان من نعمة الله عليه أن رفع شأنه، وظلت الرحمات ترسل إليه ملايين الرحمات تدعى للبخاري محمد بن إسماعيل رحمة الله تعالى عليه، حتى ظن كثير من الناس أو قليل على مر الأزمان والدهور أن البخاري هذا لعله نبي أو لعل كتابه قرآنا يسمى بالبخاري. كثير من الناس يعني إذا قيل، حتى أن بعض الناس يقول: إيش والله أقرأ عليك البخاري، وما يدري ما معنى البخاري، ولا يدري أن هذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب ربنا عز وجل، وأنه كتاب حديث هي أصح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخباب يعني المرض اشتد عليه وظل يكتوي مرة بعد مرة بعد مرة، فقال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت من إيش؟ بسبب المرض. لكن البخاري رحمه الله تعالى دعا بالموت لماذا؟ بسبب كثرة الاختلافات، وأن الحكام قد ظلموه، وأن إخوانه قد ظلموه وأصيب بالظلم، فرأى أن يلقى الله الكريم ليرحمه من هذا العناء وهذا العذاب، وأن عمره إذا طال في مثل هذا فسيزداد أمر الفتنة ولن تنتهي كحال الفتن في كل عصر. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر من عظم. طب سنقف مرة ثانية عند باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو بوض من قبل، نعم بوض، ثم ذكر لنا الدعاء عند الغيث والمطر، ثم ذكر لنا الدعاء بالموت، ثم رجع مرة ثانية لذكر مجموعة طيبة من أدعية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يستفيد بها المؤمن، ثم ينطلق بعد هذه الدعوات إلى الدعاء عند الكرب والدعاء عند الاستخارة إلى غير ذلك من دعواته صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى